الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد بدأ الكلام في درس الأمس عن أحكام النفقات، وعرفنا بأن النفقة من خصال أهل الإيمان، وأن النفقة لا تكون متقبلة عند الله عز وجل إلا إذا ابتغي بها وجهه سبحانه، وسلمت من الرياء، وسلمت من المن والأذى، وكانت على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه، أي في الوجوه التي أمر ربنا جل جلاله بأن ننفق فيها. وأن الإنسان يبدأ بالنفقة على نفسه ثم على من يعولهم. وتقدم معنا أيضا في أن النفقة تجب على الوارث، تجب على الإنسان، تجب عليك نحو الإنسان الذي يرثك وترثه، لأن الله جل جلاله قال: وعلى الوارث مثله ذلك، لما قال: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. قال جل من قائل: وعلى الوارث مثل ذلك. فيجب على الإنسان أن ينفق على أصوله وفروعه، على أصوله أي آبائه وأمهاته وإن علوا، وأن ينفق كذلك على فروعه أي الأبناء والبنات، وكذلك يجب عليه أن ينفق على الحواشي. الأصول والفروع ينفق عليهم سواء كانوا وارثين أو محجوبين. وأما الحواشي فلا ينفق إلا على من كان يرثه، من كان بينه وبينهم توارث. وهذه النفقة أيها الإخوة الكرام، وجوبها مقيد بشرطين: الشرط الأول غنى المنفق، أن يكون هذا الإنسان له غنى، له يسار، عنده سعة، وإلا من لم يكن عنده سعة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم الشرط الثاني حاجة المنفق عليه، أن يكون المنفق عليه محتاجا. وبعض العلماء يضيف شرطا آخر، وهو اتفاق الدين، اتفاق الدين بين المنفق والمنفق عليه. ولكن هذا الشرط أيها الإخوان غير مضطرد. لماذا؟ لأنه يجب على الإنسان أن ينفق على زوجته ولو لم تكن مسلمة، لو كان متزوجا من كتابية يهودية أو نصرانية فالإنفاق عليها واجب. وكذلك يجب على الإنسان أن ينفق على والديه إن كانا محتاجين ولو كانا كافرين، لأن الله جل جلاله قال: وصاحبهما في الدنيا معروفة. يجب عليه أن ينفق على والديه ولو لم يكونا مسلمين. مضى معنا من مباحث هذا الحديث الكلام عن وجوب النفقة على الزوجة والعيال، وهو إجماع، ونقل في ذلك ما ذكره الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله، وأيضا آيات القرآن الناطقة بوجوب الإنفاق على الأزواج، كقول الله عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وقوله جل جلاله: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم إلى أن قال وإن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وقوله جل جلاله على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ومن السنة حديث معاوية ابن حيدة القشيري وحديث جابر ابن عبد الله رضوان الله عليهم وغير ذلك من النصوص. ومضى معنا أيضا من مباحث هذا الحديث أن النفقة مقدرة بالكفاية لا بالأمداد، مقدرة بالكفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند خذي ما يكفيك ويكفي بنيك. وقال الإمام النووي وفي هذا رد على أصحابنا الشافعية الذين قدروا النفقة بالأمداد بالمد، فقالوا يجب على الغني أن يبذل في كل يوم مدين، والفقير يبذل في كل يوم مدة، وأما المتوسط يعني من لم يكن من أهل الغنى ولا كان فقيرا وإنما هو من الطبقة المتوسطة فإنه يبذل في كل يوم مدا ونصف مد. وأيضا أيها الإخوة الكرام من فوائد هذا الحديث، يعني لو أخذنا ألفاظه لفظا لفظا، تقول أمنا عائشة رضي الله عنها دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأخذ من هذا جواز دخول المرأة على المفتي بشرط عدم الخلوة، يعني يجوز للمرأة أن تأتي إلى من تستفتيه بشرط انتفاء الخلوة. ثم من فوائد هذه اللفظة أيضا جواز تعيين المرء باسمه منسوبا إلى أبيه ومنسوبا إلى من له به علاقة، لأن أمنا عائشة سمت هند، قالت هند بنت أبي، هند بنت عتبة، ثم قالت امرأة أبي سفيان، امرأة أبي سفيان. مثل ما يقول القائل أبو بكر ابن أبي قحافة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان يكفي أن يقول أبو بكر ابن أبي قحافة. وأيضا من فوائد هذا الحديث أن صوت المرأة ليس بعورة، هذا قد مضى معنا في أحاديث أخرى، فإن هندا رضي الله عنها قد خاطبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومضى معنا في كتاب العدة بأن سبيعة الأسلمية أيضا جاءت فخاطبت الرسول صلى الله عليه وسلم، ومر معنا في كتاب الظهار بأن خولة رضي الله عنها جاءت فخاطبت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها، وفيها نزل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. ما هو الممنوع؟ الممنوع الخضوع بالقول، لأن الله جل جلاله قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، ونفي الأخص يقتضي جواز الأعم، نفي الأخص وهو الخضوع بالقول يقتضي جواز الأعم وهو كلام المرأة مع الرجل إذا دعت لذلك حاجة، ونعني بالرجل هنا الأجنبي. دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، إن أبا سفيان رجل شحيح. هنا أيها الإخوان هذا الوصف وصف مدح أم وصف ذم؟ ذم، فإن الشح هو البخل مع الحرص، فها هنا أخذوا فائدة وهو جواز ذكر المرء بما يكره إذا كان من أجل الاستفتاء. جواز ذكر المرء بما يكره إذا كان بغرض الاستفتاء، بغرض الاستفتاء. وقد حصر علماؤنا رحمهم الله الوجوه التي تجوز الغيبة فجعلوها يعني ستة، وإلا في الأصل بأن الغيبة حرام، لأن الله قال ولا يغتب بعضكم بعضا، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من الغيبة في أحاديث كثيرة وعرفها بأنها ذكرك أخاك بما يكره. قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول، يعني أنا ذكرته بأنه شحيح وهو فعلا شحيح مثلا، قال عليه الصلاة والسلام إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. يعني المرء بين مصيبتين، الغيبة والبهتان، وهذا يشمل أي عيب، سواء ذكرته بعيب في خلقته أو بعيب في خلقه أو بعيب في ولده أو والده أو زوجه أو بعيب في داره أو في دابته أو في عقله أو في غير ذلك، يعني كل ما يكره الإنسان أن يذكر به. وأما الوجوه الستة التي تجوز فيها الغيبة فقد جمعت في قول القائل الذم ليس بغيبة في ستة، الذم ليس بغيبة في ستة، لمعرف متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. هذه الوجوه الستة: متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. الأول المتظلم، المتظلم يعني الآن الواحد لو ذهب إلى القاضي أو إلى الحاكم فإنه سيقول له بأن فلانا ظلمني، فهذا ذكر له بما يكره، أو سيقول بأن فلانا أكل مالي أو فلان بخسني حقي ونحو ذلك من الكلمات، لكنه قال ذلك على سبيل التظلم، على سبيل التظلم. ثم الوجه الثاني التعريف، التعريف كما في قول أهل الحديث سليمان الأعمش، حميد الأعرج ونحو ذلك، وفي القرآن الكريم عبس وتولى أن جاءه الأعمى، أن جاءه الأعمى. فلو كان على سبيل التعريف بأن أقول لك فلان فما عرفته فأقول لك فلان الطويل أو فلان القصير أو فلان لونه كذا أو فلان يلبس كذا، ما أقصد بذلك عيبه وإنما أقصد التعريف به، فمثل هذا أيضا ليس ممنوعا. ثم الوجه الثالث التحذير، التحذير، لو أن إنسانا جاء يطلب منك النصيحة فمن أجل أن يزوج بنته أو من أجل أن يشارك فلانا في تجارة وأنت تعلم من حال ذلك الرجل ما لا ينبغي، ففي هذه الحالة الدين النصيحة. ولذلك لما جاءت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها تقول يا رسول الله خطبني معاوية وأبو جهم، فقال لا عليه الصلاة والسلام أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، إما أنه كثير السفر والمرأة ما تحب هذا، المرأة تحب أن يكون الرجل إلى جوارها، وإما كناية عن كثرة ضربه للنساء لأنه ضراب للنساء. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الرجلين بعيبين. ويا أيها الإخوان، كلمة صعلوك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلام العرب ليست ككلمة صعلوك في عرفنا، فإن الصعلوك عندنا هو المتهتك الماجن الذي يعصي الله عز وجل، أما كلام العرب الصعلوك أي الذي لا مال له. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر معاوية بأنه صعلوك، وذكر أبا الجهم بأنه لا يضع العصا عن عاتقه. قال لا عليه الصلاة والسلام لكن أنكحي أسامة بن زيد، أشار عليها بما هو أفضل. فهذا هو الوجه الثالث الذي تجوز فيه الغيبة، وهو التحذير. التحذير، تقول لي أريد أن أشارك فلانا، أقول لك لا، فإذا قلت لما مثلا أقول هو يأكل الربا، هو فعلا يكون آكل له الربا، أو أقول لك هو آكل للرشا، يأكل الرشوة ونحو ذلك. ثم الوجه الرابع الاستفتاء، الاستفتاء كما في هذا الحديث، فإن هندا ذكرت زوجها بأنه شحيح وقالت ذلك على سبيل الاستفتاء، طلب الفتيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الوجه الخامس مظهر فسقا، الإنسان الفاسق المعلن بفسقه، فمثل هذا يذكر، يذكر بما فيه، المجاهر بفسقه يذكر ما فيه. لماذا؟ لأنه لو كان يكره لما جاهر، لو كان يكره لاستتر، لو كان يستحي مما يصنع لاستتر بستر الله جل جلاله، لكنه لما أعلن فسقه وأظهره تبين بأنه لا حرمة له لأنه مجاهر. ثم الوجه السادس والأخير، من طلب الإعانة في إزالة منكري، إنسان يقول للآخر إن فلانا هذا يفعل كذا وكذا، فلو أمرته ونهيته، أو لو أنك أعنتني في الحديث إليه فإن لك مكانة عنده ونحو ذلك، لا مانع. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه رجل وعليه ثياب يعني لا تليق، فالنبي عليه الصلاة والسلام بعدما خرج الرجل قال لو قلتم له يغير هذا، يعني هذا الذي يلبسه. فها هنا طلب الإعانة في إزالة المنكر لا تعد من الغيبة المحرمة، لا تعد من الغيبة المحرمة. أيضا من فوائد هذا الحديث أيها الإخوة الكرام، جواز عيب المرأة زوجها إذا كانت المصلحة في ذلك راجحة، جواز عيب المرأة زوجها إذا كان في ذلك مصلحة راجحة. يعني الأصل بأن المرأة تستر على زوجها، وكذلك الرجل يستر على زوجته، لأن فيها عيوبا وفيها عيوب. لكن لو كان ثمت مصلحة راجحة فلا مانع من ذكر هذا العيب، كما لو قالت المرأة مثلا بأن زوجي يهجر فراشي، أو قالت بأن زوجي لا طاقة له بمعاشرة النساء، أو إن زوجي عنين، أو إن زوجي بخيل ونحو ذلك. المصلحة راجحة في ذكرها لزوجها بالعيب الذي فيه فلا مانع من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هند أنها ذكرت زوجها بالذي فيه. أيضا من فوائد هذا الحديث أيها الإخوة الكرام، أن للمرأة ولاية على أبنائها، أن للمرأة ولاية على أبنائها. لماذا؟ لأن هندا ها هنا قالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بنيا، فلو لم تكن لها ولاية لقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تكلمي عن نفسك ولا شأن لك بأولادك أو ببنيك، لأن الأبناء مسؤولية الأبي، لا تتكلمي عنهم. لا، النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليها قولها ويكفي بنية، ويكفي بنية. واضح أيها الناس؟ أيضا من فوائد هذا الحديث في قول هند إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بنية، تأكيد لما مضى ذكره من وجوب إنفاق الرجل على زوجه وعياله، وجوب إنفاق الرجل على زوجه وعياله. وقد ذكر علماؤنا رحمهم الله أن وجوب النفقة له أسباب ثلاثة. السبب الأول الزوجية، السبب الأول الزوجية، فيجب على الرجل بالإجماع أن ينفق على زوجته غنية كانت أو فقيرة. طيب، مثلما أني زوج لها فهي زوج لي. طيب، لو كان العكس، لو كان الرجل فقيرا معوزا والمرأة غنية موسرة، هل يجب عليها أن تنفق على زوجها؟ في بعض الناس أشار برأسه أن نعم. هذا قول ابن حزم وحده، خالف في ذلك جماهير العلماء سلفا وخلفا. قال إذا كانت المرأة غنية والرجل محتاجا يجب عليها أن تنفق عليه. لماذا؟ لأن سبب إنفاق الرجل على امرأته هو سبب إنفاق المرأة على زوجها. لكن نقول لا، فإن الله جل جلاله جعل الإنفاق واجبا على الرجل لأنه القيم، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وبما أنفق الرجال من أموالهم. والله جل جلاله جعل للرجل نصف تركة المرأة إن لم يكن لها ولد، فإن كان لها ولد جعل له الربع، بينما المرأة الله جل جلاله جعل لها من تركة الرجل الربع إن لم يكن له ولد، فإن كان له ولد ما جعل لها إلا الثمن، وذلك لأن الرجل هو المنفق. واضح أيها الناس؟ أما إذا كانت المرأة موسرة غنية والرجل معوزا فنقول لها تصدقي عليه، تكون نفقتها عليه من باب الصدقة، مثل ما أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب امرأة ابن مسعود رضوان الله عليه. وأيضا فهذا هو السبب الأول اللي هو الزوجية. ثم السبب الثاني القرابة، القرابة، فيجب على الرجل أن ينفق على أصوله، من كان وارثا ومن كان محجوبا، من كان وارثا ومن كان محجوبا. يعني مثلا الوالد والوالدة يرثان مني، لكن لو كان الجد والجدة موجودين وهما فقيران فهما ليسا وارثين، بل هما محجوبان به الوجود الأبوين، ومع ذلك يجب علي أن أنفق عليهما. واضح أيها الناس؟ وكذلك بالنسبة مثال آخر مثلا ابن البنت، ابن بنتي ليس وارثا لي ولا أنا أرثه، لكن لو كنت محتاجا فإنه يجب عليه أن ينفق، أن ينفق علي. واضح أيها الناس؟ مضى معنا في كتاب الفرائض بأن كل ذكر يدلي بأنثى فلا ميراث، فلا ميراث له. ومضى معنا الكلام في أن الجد في هذه الحالة ماذا يسمى؟ أيوة، الجد الفاسد، الجد الفاسد اللي هو الابن بنتي، أنا بالنسبة إلي أسمى الجد الفاسد. واضح أيها الناس؟ هذا لو كنت جدا، لكن الجدود موجودين. هذه ينبغي أن نحيط بها. فهذا هو السبب الثاني للإنفاق، الإنفاق على القرابة. القرابة أصول وفروع وحواشي، أصول وفروع وحواشي. الحواشي لا يجب الإنفاق عليهم إلا إذا كانوا وارثين، إلا إذا كانوا وارثين. طيب، السبب الثالث لوجوب النفقة الملك، الملك. فلو كان الإنسان يملك بهائم فواجب عليه أن ينفق عليهم في مطعمهم، في مشربهم، في وقايتهم من الحر والبرد. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. ويدل على ذلك أيضا قصة البعير، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصاحبه: إن بعيرك يشكو أنك تدئبه وتجيعه، لأنك بتشغل كثير ولا تطعمه، لأنك تدئبه وتجيعه. أو في لفظ أوضح: إن بعيرك يشكو كثرة الكلف وقلة العلف. واضح أيها الناس؟ طيب، قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بني. ما يكفيني أخذنا منها فائدة بأن النفقة واجبة بقدر، بقدر الكفاية، ليست مقدرة بالأمداد. وقولنا بقدر الكفاية يتفرع عليه فائدة أخرى، بأن النفقة ليست تابعة لهوى المرأة، ليست تابعة لهوى المرأة. فإن بعض النساء قد تطالب بنفقة لا تجب لها شرعا، وهذا الآن كثير، كثير من النساء يتصلن أو يكتبن شاكيات أن أزواجهن لا يعطينهن ما يسمى بالمصروف. يقول لك: والله راجلي ما مقصر في الطعام والشراب والسكن وما إلى ذلك، لكن ما بيديني مصروف. نقول: لا يجب على الرجل أن يعطي لزوجه ما يسمى به المصروف، وإنما الواجب عليه أن يوفر يعني هذه السبعة: طعام وإدام وسكن وأثاث وكسوة وآلة تنظيف وأجرة خادم، إذا كانت الزوجة تخدم أو إذا كانت لا تستطيع الخدمة لكونها مريضة. هذه السبعة. أما مصروف هذه لا، ما في. واضح أيها الناس؟ فالكفاية ها هنا مقصود بها أنها ليست تابعة لهوى المرأة. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على ذكر الحق ولو كان على أنفسهم، لأن هندا ها هنا قالت: إلا ما أخذت من ماله بغير علمه. فشهدت على نفسها بأنها تأخذ من مال الرجل بغير، بغير علمه. وفي هذا استجابة لقول الله عز وجل: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على نفسها لأنها تأخذ من مال هذا الرجل بغير علمه. وأيضا من فوائد هذا الحديث حرص الصحابة على تحري الحق وتطييب مكاسبهم، حرص الصحابة على تحري الحق وتطييب مكاسبهم. فكان يمكنها أن تسكت على ما مضى، لكنها أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لتتبين، إن كان حلالا فالحمد لله، وإن كان حراما من أجل أن يتحلل لها من زوجها. ولذلك جاء في بعض الألفاظ بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كلم أبا سفيان قال: أما الرطب فنعم وأما اليابس فلا، يعني الأخذته من الشيء الرطب أنا سامحتها، وأما اليابس فلا. والدراهم والدنانير تدخل في الرطب ولا في اليابس؟ في اليابس، نعم. وهذا يدل على أنه كان يعني حريصا. ولذلك جاء في بعض الألفاظ: إن أبا سفيان رجل مسيك، يعني مرة وصفته بأنه شحيح ومرة وصفته بأنه مسيك. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث أيها الإخوان أن النفقة مقدرة بالعرف، بما جرى عليه العرف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا، خذي ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف، أي بما جرى عليه عرفه، عرف الناس بالمعروف. الشرع ها هنا ما وضع قدرا لا يتعدى، لا، الله قال: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. إذا قلنا بأن الرجل يجب عليه أن ينفق على زوجته في هذه السبعة: الطعام، فالطعام يختلف من عرف بلد إلى بلد، فرب بلد عرف أهلها في الطعام خبز، وبلد أخرى عرف أهلها في الطعام عصيدة، وثالثة كسرة، ورابعة قراصة، وخامسة أرز، وسادسة مكرونة. فالقوت يختلف من بلد إلى بلد. وكذلك في الإدام، فمعلوم بأن الإدام أو ما يسمى بالملاح أو بالغموز يختلف من بلد إلى أخرى في طعامهم كله، سواء كان إفطارا أو غداء أو عشاء. فها هنا مقيد بالعرف وبالطاقة. ولذلك قال علماؤنا: هناك من الطعام والإدام ما هو متوسط، وما هو رديء، وما هو أجود. يعني هناك درجة دنيا ودرجة عليا، وبينهما درجة متوسطة. هناك الرديء، وهناك المتوسط، وهناك الأجود. وقل مثل ذلك في السكن، فإنه يرجع فيه إلى العرف. الأثاث يرجع فيه إلى العرف. الكسوة يرجع فيها إلى العرف، لأن الشريعة ما ألزمت الناس بسكن معين، ولا بأثاث معين، ولا بكسوة معينة. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث أن من آداب المستفتي أن يستفصل في فتواه حتى يكون الجواب صحيحا. من آداب المستفتي أن يستفصل في فتواه، يعني يذكر تفاصيل تدعو الحاجة إليها. ومحل الشاهد ها هنا أن هندا اتهمت زوجها بأنه رجل شحيح. طيب، بعد ذلك قالت: لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بنية. فها هنا بينت أن اتهامها إياه بالشح لأنه لا يعطيها كفايتها، وكفاية بنيها. ليه أيها الناس؟ لأن بعض النساء قد تتهم زوجها بالشح ثم لا تفصل، فإذا استفصل المفتي تبين مثلا بأنها تريد كلما ظهر ثوب جديد، الثوب اللي يلبسه النساء ده، بأن يأتيها به، وتعلل ذلك بأنه رجل عنده. تقول لك عنده، إذا عنده ليه ما يجيب لي؟ هل عندها حق في هذا؟ إبراهيم الميكروفون جنبك ذا كأنه مفتوح عامل لنا إزعاج. أو تجد بعض النساء مثلا تتهم زوجها بالشح ثم إذا استفصلت عن ذلك بأنها تريد دائما أن يغير لها الستائر وأن يغير لها فرش البيت في كل عيد أو في كل عام مرة أو مرتين ونحو ذلك، أو أنه تريد أنها تريد تكليفه بالنفقة على أهلها مثلا، وهو ليس مكلفا بذلك وإنما هذا على سبيل التبرع منه أو على سبيل الصدقة، لكنه ليس أمرا واجبا عليه. فالمقصود أنه لا بد من أن يتقي المستفتي ربه فيذكر في استفتائه من القيود ما يحتاج إليه في الجواب، فإذا لم يفعل ذلك فينبغي للمفتي أن يستفصل، ينبغي للمفتي أن يستفصل ولا يتعجل الجواب. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث أيها الإخوان أن العرف يرجع إليه في كل ما لم يعينه الشرع، العرف يرجع إليه في كل ما لم يعينه الشرع، فالعرف مقدم على اللغة، العرف مقدم على اللغة. أذكر لذلك مثالا، مثلا من واقعنا الآن الأضحية قريبة إن شاء الله، وبدأ النساء يضيقن على أزواجهن، فلو أن رجلا حلف بالله ألا يشتري في هذا العام غنما، الغنم في اللغة ما هي؟ الضأن والماعز، لكن في عرفنا إذا أطلقت الغنم ماذا يراد بها؟ الماعز. لو إنسان قال هذه غنماية أو هذه غنم ما يفهم من كلامي أنه يقصد الضأن، ففي هذه الحالة هذا الرجل الذي حلف ألا يشتري غنما لو أنه اشترى خروفا، اشترى كبشا أو نعجة، فإنه لا يعد حانثا. واضح أيها الناس؟ هذا في باب الأيمان، ومضى معنا نظائره أيضا في باب يعني الطلاق، فذكرت لكم في أن إنسانا لو قال لامرأته أنت تالق، تالق هكذا بالتاء، وهذا هو لسانهم، لسانهم بأنهم لا يأتون بالطاء فيجعلون الطاء تاء، ولكن علم من نيته أنه يريد الطلاق، وهذا هو عرفهم في محلتهم أو في بلدهم، فإن هذا الطلاق يقع رغم أن اللغة لا تساعد عليه. واضح أيها الناس؟ فالعرف هاهنا محكم، ولذلك من القواعد الخمسة المتفق عليها بأن العادة محكمة. طيب، نأتي إلى مسألة عظيمة كبيرة وهي من فوائد هذا الحديث، أن الإنسان إذا لم يستطع الوصول إلى حقه إلا بالحيلة فله ذلك، فله حيلة. طيب، هذه المسألة أيها الإخوان نفصل فيها غدا إن شاء الله، يسميها علماؤنا الظفر بالحق، مسألة الظفر بالحق. هنا هند عندها حق عند أبي سفيان ولا لا؟ عندها، هي وأولادها، أبو سفيان ما أعطاهم، النبي عليه الصلاة والسلام أجاز لها أن تأخذ ولو بغير علمه ولا بغير إذنه، فهل يقاس على ذلك كل من كان له حق عند غيره وما استطاع أن يظفر به إلا بالحيلة؟